الذي وهب لهذه الأمة عمر. تعال يا أمير المؤمنين، فخيوط الفجر أوشكت أن تملأ الأفق، ولكن عمر يمشي ويغادر المكان لا إلى هناك، إنما ليختبئ وراء صخر بحيث يجعل منه برج مراقبة يركب به الأيتام بعدما أكلوا. يقول له عبد الرحمن: هلم إلى المسجد. فيقول عمر: والله لا أغادر هذا المكان يا ابن عوف حتى أتركهم وهم يضحكون كما أتيتهم وهم يبكون. أي قلب هذا؟ أي حاكم هذا؟ أي إمام هذا؟ أي رجل هذا؟ أي إنسان هذا؟ أي نبل هذا؟ أي شعور هذا؟ إذا أردت أن تعرف من هذا فاسمع إلى رسول الله، وهو يقول: بينما أنا في السماء ليلة المعراج إذا رأيت قصرا من قصور الجنة وأمامه حورية تتوضأ، فسألتها: قصر من هذا؟ فقالت: قصر عمر. قصر عمر. ثم ماذا؟ فلما عاد الحبيب من رحلتيه السماوية والأرضية قص الرؤيا على عمر، ولكنه أتبع الرؤيا بمذكرة تعتبر احترازا، فقال له: يا عمر، لما علمت بأنها زوجتك وليت وجهي عنها ولم أنظر إليها خشية أن تغار مني يا عمر. فقال له عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ ترى يا قذافي، أيبني الله لعمر قصرا في الجنة وهو يعلم أنه دكتاتور ظالم، وهو يعلم أنه مستبد؟ إن الله ما كره شيئا قدر ما كره الظلم. إن الله صبر على فرعون صبرا جميلا، قال: أنا ربكم الأعلى، فصبر عليه. وقال: ما علمت لكم من إله غيري، فصبر عليه. ولكنه عندما علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لما ظلم العبادة قال له الله: قف كما كنت. فأنا رب العباد، أنا ربهم، ولن اسمح لك ان تمد يدك اليهم. الخلق عيال الله. ومن هنا قال الله: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، وكان القياس يقتضي اذا خفت عليه فضعيه في حجرة داخل حجرة واغلق الباب عليه، اما القيه في اليم فهذا امر عجيب. الى اين يا رب يذهب؟ الى احدى المستشفيات؟ الى احدى المصحات؟ الى احدى المؤسسات؟ لا، يأخذه عدو لي وعدو له. وعجب معي، يجعل من فرعون عدوين اثنين، وفرعون شخص واحد، عدو لي لله وعدو له لموسى، ومع ذلك: ولا تخافي ولا تحزني. كل هذا لأنه ظلم العباد، لا لأنه ادعى الألوهية أو قال أنا ربكم الأعلى. كل هذا عند الله هراء لا قيمة له. أما الذي لا يسكت الله عنه أبدا فهو الظلم، فهو الظلم. إني حرمت الظلم على نفسي، على نفسي، وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الظلم. أترى أن الله سيبني لعمر قصرا في الجنة

لولا ذا